في المساء ترى محمد الساعة كم تنامون في الليل؟ 12 واحد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري في صحيحه كتاب الطب باب الإثمل والكحل من الرمد فيه عن أم عطية حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فلا 4 أشهر و10. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هي الكحل من الممنوعات على الحادة حتى ولو احتاجت إليه، أما التداوي عند الضرورة فلا بأس، تداوي بالصبر وشاء نحو ذلك يجوز. نعم. باب الجذام. وقال عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثني سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجدوم كما تفر من الأسد. هذه الأمور كانوا يعني يخافون أهل الجاهلية. لا عدوى على اعتقادات الجاهلية، لأنهم كانوا يظنون أن المرض يؤثر بنفسه وأنه لا مسبب له وأنه ينتقل دون إرادة الله، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون من انتقال المرض بنفسه دون إذن الله. لا عدوى ولا هامة، والهامة كانوا يعتقدون في طائر ويقال هو طائر البوم، إذا نزل على بيت أحدهم قالوا سيموت من أهل هذا البيت ميت. عندكم ولا غولة ولا صفر؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ها؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولا طيرة يتطيرون ويتشاعمون بكثير من الأشياء، يتطيرون بالطيور والغربان. ولا صفر قيل فيه تفسيران، قيل إنه طائر، وقيل كانوا يتشاعمون في شهر صفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث لا عدوى ثم يقول في آخره فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ السلام. المنفي العدوى المؤثرة بنفسها هذه منفية، لأن لا يكون شيء إلا بأمر الله عز وجل. وفر من المجذوم فرارك من الأسد هذه الحمية، هذه الحمية. وأنه لا يورد ممرض على مصح، وأن المرض ينتقل بأمر الله بأمر الله من المريض إلى السليم وهكذا. والمجذوم هو من أصابه الجذام وهو داء معدي يصيب الجلد فيتقرح ويتساقط منه اللحم. نعم. باب المن شفاء للعين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة الفقع الذي يخرج في الربيع وينبت في الصحاري والضراري إذا تكاثرت الأمطار هو الذي يشبه البطاطس. قوله عليه الصلاة والسلام من المن الذي ذكره الله في كتابه وأنزلنا عليكم المن والسلوى منه لكن ليس هو المن كله. الكمأة من المن مما من الله به على خلقه وماؤها شفاء العين. قيل انها تطبخ او تشوى الكمأة فاذا شويت في النار او طبخت تعصر ويخرج منها ماء كثير. هذا الماء شفاء للعين باذن الله لكنهم ينصحون عن مائها قبل نضجها وهي قبل النضج لا يخرج منها ماء. ماؤها يكثر بعد نضجها. نعم. قال شعبة وأخبرنا الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. نعم. باب اللدود. حدثنا علي. اللدود دواء يوضع في أحد شقي الفم يؤخذ إما العود الهندي يطحن ثم يؤخذ منه ويلد هكذا يوضع في الفم. هذا الذي في الفم تقدم معنا الحديث في الطب عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه شفاء من سبعة أدوية. سبعة أوجاع. ها؟ سبعة أوجاع. من سبعة أوجاع يستعط به من العذرة التي تصيب الحلوق ويلد به من ذات الجلد. هذا الشاهد ويلد به من ذات الجلد هذا معنى اللدود. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. نعم. قال وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني. أي نعم أخذوا دواء ووضعوه في فمه وهو يشير لهم لا تلدون لا تلد. فقالوا كراهية المريض للدواء فلدوه وهو يقول لا تلدون. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام قال كل من في البيت يلد جزاء لهم على فعلهم لعدم طاعته إلا العباس فإنه لم يشهد. نعم. فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن اللدود في مثل هذا المرض لا يصلح. نعم، ولا هو الذي قال لد به من ذات الجنب، لكن لا يصلح اللدود في هذا الوقت، حضرت ساعة الوفاة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس قالت دخلت ابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه، قال لم يحفظ، إنما قال أعلقت عنه، حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلقوا عنه شيئا. نعم، ولا تزال النساء يدغرن، تدخل المرأة يدها في حلق الصبي وتضرب ما تسمى باللوزة، هذه اللوزة لتقطع منها عرقا أو تزيحها عن مكانها لأجل دخول الطعام والشراب، أو إن كان علق بها شيء مرض تزيله بيدها، أو كان عليها غشاء أو صديد. فنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، قال لا تقتلن أولادكن بهذا الدواء، وعليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه إيش؟ فيه سبعة أشفية، فإن فيه سبعة أشفية. ذكر منها عليه الصلاة والسلام أنه يشفي من العذرة، وهي التحام حلق الصبي. يقال ذهبت عذرة الجارية، أي ذهبت بكارتها، لأن العذرة يطلق على بكارة الجارية، ويطلق على التحام حلق الصبي، يلتحم يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. وهذا معنى كلام الراوي بين الاثنين من سبعة ولم يبين لنا خمسة. نعم. ما شيخ هذا العود الهندي علاج اللوزة؟ لا شك طريقه شيخ انه يسحق، والله انا ما اعلم الا انه يسحق، يعني يسحق و يعني يعطى الصبي مع الماء او بدون الماء. اما الصعوط فانه من خلال الانف، صعوط يوضع في ماء ويدخل في انف الصبي من كل جانب ويشرب. وتسألت انا بعض الاطباء المتخصصين في الادويه الشعبيه، فقال له استعمالات كثيره كلها جائزه، يسحق يشرب يطبخ يشرب ماءه يخلط مع غيره، لكن الأولى أن لا يخلط مع غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشفاء فيه خاصة، هذا هو الأفضل. بعضهم يسحقه مع العسل، بعضهم يسحقه مع الحبة السوداء، القهوة. أه؟ بعضهم مع القهوة،

فقال: فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. وهذا الحديث هو الذي يقوي قول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بنفي العدوى إبطال ما كانت عليه الجاهلية من اعتقادهم بأن المرض يؤثر بنفسه وينتقل بنفسه دون إرادة الله، فأبطل الله عز وجل هذا المعتقد الذي كانوا يعتقدونه وهو انتقال المرض بدون إرادة الله بقوله لا عدوى. وكلام الأعرابي صحيح، البعير الأجرب يدخل الإبل وهي كظبة ثم تجرب يصيبها الجرب، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم له: من أعدى الأول؟ الذي أعداه، من أعداه؟ فالجواب أنه مرض أصابه من الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولم يرد أن ينهى الأعرابي عن طرد البعير الأجرب عن إبله، لا، يطرد البعير الأجرب ويسبب الجرب العدوى، لكن العدوى بمعنيين: إما أن تؤثر بنفسها وهذا هو الذي أبطله عليه الصلاة والسلام، وإما أن تنتقل بإرادة الله وهذا الذي أثبته. نعم. باب ذات الجنب. حدثنا محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها وقد علقت عليه من العذرة، فقالت: اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست يعني القصب. قال: وهي لغة؟ يقال الكست ويقال القصب ويقال العود الهندي ويقال البحري، وهو نوعان، العود الهندي نوعان جبلي وبحري. لذلك بوب البخاري فيما تقدم في الطب باب العود الهندي والبحري أو كذا، باب القسط والعود والبحري. نعم. حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنهما قرأ منهما حدث به ومنهما قرأ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس: من الحمة إيش؟ والأذن شيء؟ والأذن. نعم، من الحمة والأذن، من الحمة والأذن. قال أنس: كبيت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. لا بأس بالكي عند الحاجة، فيه شفاء بإذن الله. والحمى هي لدغة الحية والعقرب وما شابه ذلك. قال على الأذن،

لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه فلحقنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن قلت نعم قال لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي. وأين ذبحت البقرة فلما أتى إيش؟ قال اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال فلما قدم صرارا قال صرارا موضع فلما قدم صرارا وعند الدارقطني والخطاب وغيرهما وعند أكثر شيوخنا سرار بصادر مهلاية مفتوحة تكتب الله موضع قريب من المدينة. نعم. وقال خطابي هي بين قديمة على الثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. نعم. حدثني يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين. اللهم صل على محمد. نعم. وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. اختلف الرواة في تحديد الثمن لكن قيل منهم من يذكر المبلغ يعني ثمن ومنهم من يذكر ما يقاربه وكما قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة معرفة الدراهم يعني ليست لازمة تقدم أن جابر قال بعته عليك بأوقية دين علي لفلان وقيل المماكشة هي التي غيرت الثمن فمنهم من علم البيع قبل المماكشة ومنهم من علم بعد المماكشة الشاهد أن هذا لا يؤثر على صحة الرواية لأن بعض المرضى مرضى القلوب يأتون إلى هذه الروايات التي فيها نوع اختلاف يقولون هذا يدل على عدم ضبط مسلم أو عدم ضبط الرواة انظروا هذا يقول أوقية وهذا يقول أربع أواق وهذا يقول كذا أولا لا فائدة في معرفة عدد الدراهم كما قال ابن جرير لما سئل عن عدد الدراهم المعدودة قال لو كان فيه خير لما حجب الله عز وجل علمه عنا أو كما قال رحمه يكفي هذا الموضوع.